موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم يبعثون، أما بعد، فهذا هو الدرس 30 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 2 شهر صفر من 37,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قبل أن نبدأ، هذا سائل يقول: ما رأيكم في كتاب السلسبيل لمعرفة الدليل؟ هل كل أحاديثه صحيحة أم ماذا؟ كتاب السلسبيل من الكتب النافعة التي جود فيها مصنفه ضبط ألفاظ الماتن وذكر الأدلة، لكن الأحاديث التي فيه كثير منها صحيح وفيها ما بعض الضعيف. هل ثبت أن سنة الظهر أو العصر تصلى كهيئة الظهر أو العصر بتشهدين إلى آخره؟ هذه ستأتي معنا بإذن الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وقد كنا وصلنا إلى أحكام الوتر. قال: وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها، وبتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم وأدنى الكمال 3 ركعات. ذكرنا في اللقاء الماضي أن أقل الوتر 1 عند علماء المذهب خلافاً للحنفية، وأن أكثر الوتر 11. ذكرنا الجمع بين حديث عائشة وحديث ابن عباس، وكذلك حديث عائشة في الرواية الأخرى، وأن المقصود بال13 ركعتان خفيفتان ثم يعقبها قيام الليل الطويل 11. وقد قيل أيضا يحمل حديث عائشة على الأغلب والأكثر من فعله عليه الصلاة والسلام، حيث كان يصلي 11 في أغلب قيام الليل عنده عليه الصلاة والسلام، ولربما صلى 13. وكذلك وقفنا عند قول المصنف: وإن أوتر بخمس. له أي للمصلي أن يوتر بخمس، وله في هذه الخمس صورتان: الصورة الأولى أن يجلس في آخر الخمس، والصورة الثانية أن يصلي الخمس مثنى مثنى، فيصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعتين. وصلاة الخمس سردا هو من مفردات الحنابلة، فذكروا صلاة 5 ركعات سردا، يعني أنه يصلي الواحدة والثانية وهكذا، ولا يجلس إلا في آخرها، فيتشهد تشهدا واحدا ويسلم. واستدلوا على ذلك بما جاء عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوتر بخمس وبسبع لا يجلس إلا في آخرهن. واستدلوا أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها، وهو قريب من حديث أم سلمة في هذا الوجه. قال أيضا: أو سبع لم يجلس إلا في آخرها، يعني أنه يصلي 7 ركعات سردا، ركعة والثانية والثالثة، ولا يجلس إلا في آخرها. وله أيضا صورة أخرى أن يصلي 2 ويسلم، واثنتين ويسلم، واثنتين ويسلم، ثم 1. وله صورة ثالثة، وهي أن يصلي 6 ركعات، يجلس في 6 ويتشهد التشهد الأول ولا يسلم، ثم يقوم ويأتي 7 ويجلس في آخرها ويقرأ التشهدين ويسلم. وهذه الصفات قد جاءت في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث أم سلمة المتقدم كان يصلي 5 و7 لا يجلس إلا في آخرهن ثم يتشهد ويسلم عليه الصلاة والسلام. أما أن يجلس في 6 ثم يقوم للـ7 فهذه أيضا قد ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام، وقد ذكر ذلك جمع من الفقهاء كابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وبـ9 يجلس عقب 8 ويتشهد ولا يسلم، ثم يصلي 9 ويتشهد ويسلم. هذه أيضا أعني أن يصلي 9 ويجلس في 8 ثم يقوم 9، أيضا هذه من مفردات الحنابلة خلافا لجمهور العلماء، فيصلي 8 سردا حتى إذا انتهى من 8 جلس للتشهد الأول ثم قام وأتى بـ9، وهذه أيضا قد ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والصفة الثانية لصلاة 9 أن يصلي 2 ثم يصلي 1، يعني 2 ثم يصلي 1 لعموم النص 2. قال رحمه الله: ولا يسلم ثم يصلي 9 ويتشهد ويسلم. ثم قال: وأدنى الكمال 3 أدنى الكمال 3، وأعلى الكمال قد تقدم أنه 11 عند علماء المذهب. وكيف يصلي هذه 3؟ قد تقدم في اللقاء الماضي أن له في ذلك كيفيتين: أن يصلي تلك 3 سردا، ركعة ثم ركعة ثم ركعة ويسلم دون أن يجلس في 2، والصورة الثانية أن يصلي 2 ويجلس ويسلم ثم يصلي 2 مستقلة. أما أن يجعل ذلك كالمغرب فقد جاء النهي عنه. وقبل أن نخرج من هذه المسألة، يعني صلاة 3 سردا قد جاءت من حديث أبي أيوب: من أحب أن يوتر بـ5 فليفعل، ومن أحب أن يوتر بـ3 فليفعل، ومن أحب أن يوتر بـ1 فليفعل. وهذا الحديث مختلف فيه رفعا ووقفا، وجمع من العلماء يصححونه مرفوعا. أما قول المصنف رحمه الله بـ2، فمعنى هذا أنه يصلي 2 ويسلم ثم يصلي 1 ويسلم. الحديث عائشة أنه يسلم بين كل 2 ثم يوتر بـ1، لكن هل الأفضل إخوة الوصل ولا الفصل؟ لأن هل الأفضل أن يصلي 2 ويسلم ثم يأتي بـ1، أو الأفضل أن يسردها جميعا؟ نعم، أحسنتم. مذهب الحنابلة أن الأفضل الفصل، لحديث ابن عمر: صلاة الليل 2 فيصلي 2 ويسلم ثم يأتي بـ1. وذهب الحنفية إلى أن الأفضل الوصل، يعني يصلي 2، يعني يصلي 3 سردا، 1 ثم يسلم في آخرهن. دليلهم حديث عائشة في الصحيح الذي تقدم معنا في اللقاء الماضي، أنه عليه الصلاة والسلام صلى قيام الليل 11، صلى 4 فلا تسل عن طولهن وحسنهن، ثم صلى 4 فلا تسل عن طولهن وحسنهن، ثم صلى 3، وفي بعض الألفاظ ثم يوتر بـ3. ففهم الحنفية من هذا الحديث أنه يسرد 3 سردا، أنه يسرد 3 سردا، كما فهموا من 4 أنه يسرد 4 سردا، فهم يرون أن 4 تسرد وكذلك 3 بتسليمة واحدة، يعني 4 ثم تسليمة واحدة، 4 تسليمة واحدة و3 تسليمة واحدة. وفهم الجمهور 2 ثم يسلم، ثم 2 ثم يسلم، ثم يرتاح، ثم يأتي بـ2 ويسلم، واثنتين ويسلم، ثم يرتاح، ثم يأتي بـ2 ويسلم، ثم يأتي بـ1 ويسلم. ولعل الأقرب مذهب الحنابلة، لأن حديث ابن عمر صلاة الليل 2 أصرح من حديث عائشة. حديث عائشة يحتمل المعنيين السابقين، وحديث ابن عمر لا يحتمل إلا معنى واحدا، وهو أنه يصلي 2 ويسلم، ثم يصلي 2 ويسلم، وهكذا. قال رحمه الله: يقرأ في الأولى سبح يعني في بعض النسخ بسبح، يعني يقرأ في الأولى سبح أو بسبح، وفي الثانية بقول يا أيها يعني الكافرون في بعض النسخ، وفي الثانية الكافرون، وبعضها بقول يا أيها، والنسخة التي عندنا يقرأ في الأولى سبح وفي الثانية الكافرون وفي الثالثة الإخلاص. يقصد بسورة سبح يعني سبح اسم ربك الأعلى. والدليل على هذا ما جاء عند النسائي وأبي داود وأحمد بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. ظاهر كلام المصنف أنه لا يفعل، أنه لا يقرأ إلا بهذه من باب السنية، وأنه لا يشرع له أن يقرأ ما ورد أيضا. وهذا الظاهر أيها الإخوة مردود، لأنه ثبت أيضا عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ بالمعوذتين والإخلاص، فيقرأ بالمعوذتين أو يقرأ بالإخلاص والمعوذتين. قد جاء هذا عن عائشة من حديث من عند أبي داود أنه قال أن عائشة قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ في الثالثة بقل هو الله أحد والمعوذتين. والحديث وإن كان فيه ضعف لأن فيه خصيفة ابن عبد الرحمن، إلا أن له شاهدا يرقيه إلى درجة الحسن، قد ذكر ذلك الشاهد الحاكم في مستدركه. فالمقصود أن هذه سنة أخرى. قال رحمه الله ويقنت فيها بعد الركوع. القنوت هو الدعاء، وقد يأتي القنوت بمعنى طول العبادة، لكن هنا بمعنى الدعاء، يعني ويدعو فيها يعني في صلاة الوتر يعني في الثالثة، ويقنت فيها يعني في الركعة الثالثة بعد الركوع. وقول رحمه الله ويقنت ظاهره أن القنوت يكون في كل السنة، يعني أنه يكون كلما أوتر قنت، كلما أوتر قنت، يقتضي ذلك الديمومة، لأنه قال ويقنت، فظاهره الدوام، فعل مضارع يدل على الاستمرار والدوام. فهل هذا مراد؟ هذا لا شك أنه محل نزاع، لكن المؤلف يريد هذا وهو مذهب الحنابلة، وهو أنه يقنت على الدوام، يعني لا نقول يشرع أن يقنت غبا فيقنت أحيانا ويترك أحيانا، بل يقنت على الدوام، أي يسن كلما أوتر قنت. وهذا هو ما ذهب إليه الإمام أحمد أخيرا، حيث كان الإمام يرى أن القنوت إنما يكون في النصف الآخر من رمضان فقط، ثم بعد ذلك قال هو دعاء بخير، كأنه يرى أن القنوت يكون على الدوام، فهذا آخر الروايتين عنه رحمه الله تعالى. وهذا مذهب بعض السلف والصحابة، فابن مسعود كما حكى ذلك عن شيخ الإسلام أنه كان يقنت كلما أوتر. وعندهم أدلة من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام علم الحسن بن علي دعاء القنوت، وسيأتي بيانه بعد قليل إن شاء الله تعالى. والحديث وإن كان كثير من المحدثين على تضعيفه، لكن من أهل العلم من يرقيه للحسن. كذلك قالوا إن أبي بن كعب ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت قبل الركوع، فقوله كان يقنت، كان يقنت تدل على الاستمرار، أنه ما فعل هذا أحيانا وإنما فعله على الدوام. وكذلك هذا الحديث فيه ما فيه من الضعف كما بين ذلك النقاد. من أهل العلم من قال المشروع فقط هو أن يقنت في النصف الثاني من شهر رمضان، يعني من يوم 15 أو من ليلة 16 إلى نهاية رمضان فقط، وهذا قد حكي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. استدل القائلون بهذا القول، وهذا رواية في المذهب، بأدلة منها أن ابن عمر لم يكن يقنت إلا في النصف الأخير من رمضان، وهذا الحديث أقوى من الأحاديث المتقدمة من حديث أبي ومن حديث الحسن ابن علي، لكنه موقوف على ابن عمر، يعني أن الذي فعل ذلك هو عبد الله ابن عمر وليس النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا جاء عن الحسن يعني البصرية رحمه الله أنه قال كانوا لا يقنتون إلا في النصف الأخير من رمضان، وهو يقصد من؟ الصحابة، يقصد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. كذلك جاء أن عمر الخطاب رضي الله عنه لما أمر أبي بن كعب أن يصلي بالناس، فكان أبي يقنت في النصف الأخير من رمضان بمحضر من الصحابة دون نكير، يعني ما قالوا لما لم تدعو في النصف الأول من رمضان. ومن أهل العلم من ذهب إلى الطرف الآخر وقال لا قنوت مشروع أبدا، يعني لا يشرع القنوت أبدا، ما ندعو في الوتر أبدا، إنما تصلي الوتر ثم تتشهد وتسلم دون قنوت. وهذه أيضا إحدى الروايات عن أحمد، فقد جاء عن أحمد أنه قال لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت لا قبل الركوع ولا بعد الركوع. واختار هذا الأثرم رحمه الله وهو من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ولعل الأقرب الله أعلم أن يقال الأمر في هذا واسع، فيخير المصلي بين أن يقنت أو لا يقنت، لأن القنوت دعاء والصلاة دعاء. وقد ثبت أصل ذلك عن الصحابة فإنهم قنتوا في النصف الأخير دون نكير. وكذلك جاء من حديث أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت قبل الركوع، والحديث عند النسائي بسند جيد، وإن كان قد ضعافه كثير من العلماء، لكن من أهل العلم من يجود إسناده، فيتكأ على هذه النصوص على أن للدعاء وللقنوت أصلا في الصلاة. ثم إنه ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قنت في ماذا؟ في النوازل، نعم قنت على رعل وذكوان، لأن يعني القنوت في النوازل ثابت لا مرية فيه ولا شك. وإنما الاختلاف بين أهل العلم، وإنما الخلاف بين أهل العلم في القنوت في الوتر، هل ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام أو ثبت من فعله أو لم يثبت منهما. أما القنوت في النوازل فهو ثابت، ولا شك أن القنوت في النوازل دعاء، كذلك دعاء في صلاة، والقنوت في الوتر دعاء في صلاة. إذا ما اعتضدنا بالأحاديث المتقدمة التي جود بعض أهل العلم أسانيدها، فإننا نقول من شاء دعا ومن لم يشأ لم يدعو، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فيقول القنوت دعاء، فمن شاء أن يدعو ويقنت في الوتر فله ذلك، ومن شاء ألا فلا. والأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى، لا سيما وأنه قد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم قنتوا في الوتر. الخلاصة أن القنوت في النوازل ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأما القنوت في الوتر فهو محل نزاع كبير بين العلماء، هل ثبت من قوله أو من فعله عليه الصلاة والسلام أو لم يثبت منهما، ولكنه ثبت عن الصحابة يقينا أنهم قنتوا في صلاة الوتر. فالأمر في هذا واسع، من شاء أن يقنت ومن شاء فلا. وقال بعض العلماء ينبغي أن يترك الإمام القنوت أحيانا إذا صلى بالناس التراويح حتى يبين لهم أنه ليس واجبا، أو الديمومة عليه ليست سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا قول في الواقع قول جيد، قول جيد. تفضل. نعم. أما القنوت في صلاة الفجر فهذه ستأتي معنا إن شاء الله تعالى، والذي استحبه الشافعية رحمه الله تعالى بناء على أحاديث عندهم أنه قنت على رعل وذكوان شهرا ومات على ذلك. وللعلماء كلام طويل في هذا الحديث وأمثاله من الحديث التي استدل بها الشافعية، وسيأتي إن شاء الله تعالى في حينه. قال رحمه الله بعد الركوع، ويقنت فيها بعد الركوع، على الوجوب ولا على الاستحباب؟ على الاستحباب، يعني يستحب عند علماء الحنابلة أن يكون قنوتك في صلاة الوتر بعد الركوع، يعني سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم تدعو. وظاهره أنه لا يدعو قبل الركوع. قال عندكم في الحاشية ظاهره لا يقنت قبله، والمذهب كما في المنتهى والإقناع الجواز. ثم بين لكم عبارة المنتهى، ويقنت بعد الركوع ندبا فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبله جاز. ولا شك أن القنوت قبل الركوع جائز، بل بعض العلم يرى أن القنوت قبل الركوع أثبت من القنوت بعده، فقد جاء عند النسائي بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت قبل الركوع، هذا في الوتر، هذا في الوتر، وقد تقدم ذكر هذا. أما بعد الركوع فالذي جاء منه عليه الصلاة والسلام في قنوت النوازل جاء أنه قنت بعد الركوع كما في الصحيحين، لكن هذا في النوازل وليس في الوتر. فهل يقال والله الوتر من جنس النوازل فنجعل القنوت قبل فنجعل القنوت بعد الركوع أفضل، لأنه ثبت أنه قنت بعد الركوع في النوازل عليه الصلاة والسلام، فنجعل أيضا قنوته في الوتر بعد بعد الركوع قياسا على النوازل، أو نقول عندنا حديث آخر في أنه قنت قبل الركوع في الوتر فهو أصل في المسألة؟ إذا صححنا حديث النسائي وجودنا إسناده فإنه فيصل في الموضوع في هذه المسألة، ونقول القنوت قبل الركوع أفضل ولا بأس أن يقنت بعده. وإذا ألغينا حديث النسائي بتضعيف أو نحوه فإننا نقول يكون حينئذ القنوت بعد الركوع أفضل، لأنه هو الذي ثبت عندنا، لكنه في النوازل فيقاس عليه قنوت الوتر. والذي يظهر الله أعلم أن القنوت قبل الركوع وبعده أمران جائزان لا بأس بهما، ويكون الأقرب أن يقنت قبل الركوع لحديث النسائي. قال رحمه الله: فيقول اللهم اهديني فيمن هديت. الحديث، قبل أن نأتي إلى ذكر الحديث يعني وشرحه شرح معناه، من قوله اللهم اهديني فيمن هديت إلى قوله تباركت ربنا وتعاليت، المقطع الأول من الدعاء، هذا قد ثبت أو قد جاء من حديث النسائي بإسناد صححه وجود إسناده جمع من العلماء، وهو الذي قد رواه وهو الذي رواه الحسن بن علي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الحسن بن علي روى فقط إلى تباركت ربنا وتعاليت، وهل فيه ولا يعز من عاديت؟ هل فيه؟ المؤلف أثبت هذا، المؤلف أثبت هذا، وهذه الزيادة ليست عند الترمذي بل هي مما تفرد به النسائي عن الترمذي، فالحديث إذا مركب من روايتين، من رواية الترمذي وزيادة النسائي، وهذه الزيادة إسنادها صحيح، إسنادها صحيح، فعلى هذا يكون كله من قول الحسن ويكون من زيادة الثقة. قوله يقول فيقول اللهم اهدني، هل يقول ذلك بصوت مرتفع؟ يعني هل يجهر إذا قنت في الوتر أو يسر بذلك القنوت؟ المذهب ماذا؟ الجهر. مذهب الحنابلة يجهر بذلك القنوت سواء كان إماما أو كان منفردا. أما إذا كان إماما فهذا ظاهر، أما إذا كان منفردا فيرى الحنابلة أنه يجهر أيضا. ومن علماء من قال يسر لأن المنفرد يسر بقراءته، والأمر في هذا واسع، ولعله يقال إن أسر بالقراءة أسر بالقنوت وإن جهر جهر. قال: وأيضا من المسائل هل يرفع يديه عند قنوت الوتر أو لا يرفع يديه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت النوازل رفع يديه، نحن الآن أثبتنا أو قلنا بأن الثابت عنه عليه الصلاة والسلام هو القنوت في النوازل، القنوت في الوتر محل نزاع، فالقنوت في النوازل ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع فيه يديه، فهل نقول أيضا مثل ذلك في الوتر من باب القياس أم لا؟ نقول نعم، نقول ذلك. والذي قوى هذا القياس هو فعل الصحابة، فإنه ثبت أن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم كان يرفعان أيديهم في قنوت الوتر، فبهذا يكون رفع اليدين سنة، لأني قد يعني نمي إلي أن بعض الإخوة يتحرج من رفع يديه في قنوت الوتر ويقول هذا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا أرفع أصلا، فنقول لا حرج عليك بل ارفع، أولا لأنه عليه الصلاة والسلام رفع يديه في قنوت النوازل وقنوت الوتر من جنسه، ثم إن الصحابة رفعوا أيديهم في قنوت الوتر فلا حرج عليك حينئذ، فتكون فيكون الرفع حينئذ مشروعا. نأتي الآن إلى ألفاظ الحديث ونشرح شيئا منها. قال رحمه الله: اللهم اهدني، فيقول: اللهم اهدني فيمن هديت. هذا دعاء، وأصل اللهم يا الله، فحذفت الياء وعوض عنها بميم الجماعة، فاللهم يعني يا الله. وبعضهم عندما ذكر الاشتقاقات قال عوضت عنها بالميم ليجمع الداعي قلبه لربه، لأن الميم ميم الجماعة، فيجمع قلبه لربه حينئذ ولا يسهو ولا يغفل في دعائه، حتى يكون لدعائه قبول من ربنا تبارك وتعالى. فهو يقول: يا الله اهدني، هو يطلب من ربه جل وعلا أن يهديه إلى ماذا؟ أن يهديه هداية التوفيق وهداية الإرشاد والدلالة، يعني أن يلهمه الهداية وأن يدله على سبلها وعلى طرقها. فهو يدعو قاصدا نوعي الهداية، هداية التوفيق وهداية الدلالة والإرشاد. وعافني فيمن عافيت، أيضا يدعو بأن يعافيه الله جل وعلا من كل شر. وهذه العافية في ثلاثة مواطن: يدعو أن يعافيه الله في دنيا، وأن يعافيه الله في أخرى، وأن يعافيه الله في دينه، فتكون المعافاة في هذه الثلاثة. أيضا يدخل فيها أن يعافيه الله من أمراض الأبدان، وأن يعافيه الله من أمراض القلوب والأرواح. قال رحمه الله: وتولني فيمن توليت. الولاية هنا إما أن يكون المقصود النصرة، لأن التولي بمعنى النصرة والرعاية والإعانة، فكأنه يقول: اللهم انصرني أعني، وهكذا. وأيضا يدخل في ذلك الولاية بمعنى القرب، ولهذا يقولون مثلا: فلان يلي فلان، يعني قريبا منه، فأنت تدعو أن تكون من المقربين لربك تبارك وتعالى. قال رحمه الله: وبارك لي فيما أعطيت. البركة هي الزيادة والنماء، وسميت البركة بذلك لأن فيها زيادة ونموا. وبعض أهل العلم يقول البركة هي النماء الذي يكون من الله جل وعلا في الأمر المبارك، وبعضهم قال هو النفع الذي يكون كثيرا، يعني النفع الكثير هو البركة. مثلا زيد عنده مال قليل، لكنه ينتفع به أكثر من أن ينتفع عمرو بمال كثير. راتب زيد 5000 فيكفيه إلى نهاية الشهر ويفضل معه، وراتب عمرو 10000 فلا يكفيه. هذا من أمثلة البركة. قد يسلط على المال الكثير عوائق وأشياء تذهب به وتجحف به، من أمراض أو عدم توفيق في صرف ذلك المال، بخلاف المال المبارك فإن الله جل وعلا يبقيه، فلا يحصل حينئذ حاجة إليه طيلة هذا الشهر إلا ما تدعو إليه العادة من صرف نحو ذلك. قد يبارك الله لك في صحتك فلا تمرض، وآخر يمرض. فالمقصود أن البركة هي النفع الكثير، كما أن للبركة نفعا كثيرا في المزرعة التي تكون فيها، فكذلك البركة على الإنسان. ومن أهل العلم من يقول البركة هي ما يكون من الأثر الرباني أو الإلهي على ذلك الشيء المبارك. والكلام عن البركة إخوة يطول، وليس هذا محله، وإنما محله كتب الاعتقاد. لكن الناس في البركة يعني طرفان ووسط، منهم من نفاها ففر من الوقوع في الشرك فنفى البركة برمتها، وهذا لا شك أنه يخالف الشرع ويخالف الواقع. ومنهم من أغرق فيها فجعلها فيما لا تشرع فيه، فجعل يتبرك بما لا يجوز التبرك به من الصالحين والأولياء زعم. ومنهم من توسط فأخذ بالبركة التي جاءت بها الشريعة، والشريعة جاءت ببركة الكتاب، القرآن مبارك، ولهذا يحصل به نفع كبير للمرضى، مرضى القلوب ومرضى الأبدان، وكذلك يحصل به النفع في حياة الإنسان إلى آخره. وكان السلف يجدون بركة القرآن حتى في أرزاقهم وفي دنياهم فضلا عن دينهم. وهكذا البركة في اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا شك أن في ذلك بركة ونفعا، والبركة في جسده عليه الصلاة والسلام. وقد كان السلف وقد كان الصحابة يتبركون بجسده الشريف، فلا يتنخع نخاعة إلا ابتدروها وجعلوها على أبدانهم، وإذا أعاد عينا قد سالت في غزو حل، يعني كان في ذلك بركة، وكان في ذلك بركة فلم ترمد إلى أن يموت ذلك الإنسان إلى آخره. فالمقصود يا إخوة أن التوسط، أن تثبت البركة حيث جاءت بها الشريعة، وألا يغرق فيها ولا ينفى ما جاءت به الشريعة. قال رحمه الله: وبارك لي فيما أعطيت، هنا أطلق فجعل يدعو بالبركة في كل ما أعطاه الله. أعطاه الله علما فيدعو أن يبارك الله له في ذلك العلم. من البركة في العلم ألا ينسى بل يبقى محفوظا عند صاحبه. من البركة في العلم أن يوفقه الله إلى فهم دقيق وإلى ضبط وتحقيق في المسائل. من البركة في العلم أن يوفقه الله إلى تعليمه، وهكذا، وقبل ذلك إلى العمل به. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من علم لا ينفع، يعني لا بركة فيه. كما أن من الناس من يحفظ القرآن والقرآن يلعنه كما جاء في الحديث، لم ينتفع بذلك القرآن بل كان حجة ووبالا عليه. فالإنسان عندما يدعو بارك لي فيما أعطيت، فهو يدعو بأن يبارك الله له فيما أعطاه من علم ومن عمل، فيبارك الله له في ذلك العمل فيكون مقبولا عند الله جل وعلا، ويضاعف الله له أجر ذلك العمل. وهكذا كذلك يبارك الله له فيما أعطاه من أمور الدنيا. أعطاه الله زوجة يبارك الله له فيها فتكون أنسه وسعده، أنسه وسعده، ولا تكون شقاء عليه ووبالا عليه. كذلك يبارك الله له في ولده فيكونون عونا له على طاعة الله في الدنيا، وإذا مات كانوا أوفياء له في الدعاء له، وهكذا. المقصود يا إخوة ينبغي للمؤمن عند الدعاء بهذا الدعاء أن يستحضر هذه المعاني فيقوى قلبه ويجمع قلبه للدعاء حينئذ. قال رحمه الله: وقني شر ما قضيت. هل يقضي ربنا بشر؟ ما رأيكم؟ وهذا الآن حديث: وقني شر ما قضيت، فهل يقضي بشر؟ قدر. طيب، وماذا تقولون في قوله عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، والحديث الآخر: بيدك الخير، وقدم بيدك الجار والمجرور ليفيد التخصيص، الخير بيديك. المقصود أن هذا له جهتان، أن هذا له جهتان. الجهة الأولى أن يقال باعتبار الخلق فقد يرون ما قدره الله لهم شرا، ولهذا قد جاء في الأحاديث الإيمان بالقدر خيره وشره، أي من حيث رؤية البشر والخلق، فإنهم لم يطلعوا على الحكمة من ذلك القدر. يحصل لإنسان حادث فيراه شرا، يموت له قريب فيراه شرا، لأن هذا هو ما يظهر له لضعف بصيرته أو بصره، ولأنه لا يرى الحكمة التي قدرها الله جل وعلا، أو التي لأجلها قدر الله ذلك القدر. المقصود أنه نعم باعتبار الخلق هو شر، لكنه باعتبار الحقيقة هو خير، أو باعتبار الخالق هو خير، فهو إن كان شرا في الظاهر لكنه في باطنه خير. ولهذا يقول أهل العلم: لم يخلق الله شرا محضا، حتى الشيطان، خلق الله للشيطان ليس شرا محضا، إذ به يتمايز الناس بين مؤمن ومنافق وكافر إلى آخره. فالمقصود أن قوله وقيني شر ما قضيت، أي فيما يظهر لنا نحن البشر، وإلا فهو في حقيقته خير، أو باعتبار مآله خير، أو باعتبار الخالق هو خير. قال رحمه الله: إنك تقضي ولا يقضى عليك. الله جل وعلا هو الذي يقضي، أي أن أمره الذي ينفذ، وتدبيره هو الذي يتم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير. قال رحمه الله: إنه لا يذل من واليت، أي من تولاه الله بنصرته وبالقرب منه وبإعانته ورعايته فإنه لا يذل بل هو عزيز، يعني لا يذل ولا يغلب ولا يقهر من تولاه الله. والمقصود بالولاية هنا يا إخوة الخاصة أم العامة؟ الخاصة، لأن الله يتولى البشر جميعا بالحفظ وبالرزق، ويتولى خاصة منهم بمزيد من العناية والتوفيق والهداية. فأنت عندما تدعو تقصد الولاية الخاصة، تقصد الولاية الخاصة، يعني يا رب اجعلني قريبا منك، أو كن قريبا مني وانصرني وأعزني ولا تجعل لأحد علي سبيلا، وهكذا، هذا هو المعنى. قال رحمه الله: ولا يعز من عاديت، أن من عاداه الله جل وعلا فأمره في ثبور وخسار وهلاك، فهو مقهور مغلوب خلاف الأول. تباركت ربنا وتعاليت، وقد تقدم ذكر البركة وما يتعلق بها. أما قوله تعاليت، فالله جل وعلا متعال بذاته، فهو عالم بذاته وعالم بصفاته، وسمى العلماء علو ذاته علو ذات، فهو فوق عرشه سبحانه وتعالى بائن من خلقه كما ذكر أهل العلم ذلك. كذلك الله جل وعلا عال على خلقه علو الصفات، وكذلك عال على خلقه علو القهر، والقهر نوع من هذه الصفات، فله العلو المطلق جل وعلا. قال رحمه الله: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. هذا الدعاء الثاني ليس من حديث الحسن بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من حديث علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من رواية الوالد علي رضي الله تعالى عنه وارضاه، والأول من رواية الابن الحسن بن علي. وهذا الحديث اختلف العلماء في ثبوته، يعني هذه الزيادة أو هذا المقطع الأخير اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك إلى آخره الذي رواه علي عنه صلى الله عليه وسلم، هل هو ثابت أو لا؟ فالمتقدمون على تضعيفه، أكثرهم على تضعيفه. لكن عندما نتأمل تصرف الدارقطني في العلل، وكذلك أبو حاتم، فإنهما في العلل أورد هذا الحديث ولم يذكروا له علة، فكأنهم صححوا، كأنهم صححوه. وأما المتأخرون فكثير منهم على تصحيح كالألباني رحمه الله تعالى. قال: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. هذا فيه إثبات صفتين من صفات الله، صفة الرضا وصفة السخط، فالله جل وعلا يرضى ويسخط، وهذه صفات فعلية، فنحن نثبت ما أثبته الله لنفسه. الله قال عن نفسه كذا نقول بقوله، النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ربه كذا فهو أعلم الخلق بربه، نقول بقوله دون تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف. وليس المقصود إخوة بالسخط أو الغضب إرادة البطش والانتقام كما قال بعض أهل البدع، لأن الله جل وعلا قال: فلما آسفونا انتقمنا منهم. آسفونا بمعنى أغضبونا، ففرق الله جل وعلا بين الغضب والانتقام، قال آسفونا انتقمنا. إذن الغضب ليس بمعنى الانتقام أو إرادة الانتقام، بل الله جل وعلا يغضب غضبا يليق بجلاله، يسخط سخطا يليق بجلاله، يرضى رضا يليق بجلاله. وما ذكروه من أن الغضب والسخط يقتضي الانتفاخ الأوداج ونحو ذلك، هذا أعوذ بالله تشبيه، هم مثلوا وشبهوا ثم عطلوا، نحن نقول يغضب غضبا يليق بجلاله، لا يلزم أن يكون ذلك الغضب فيه مشابه للمخلوقين. والعجيب يا إخوة أن من نفى الصفات قاصدا الورع وتنزيه الرب جل وعلا، نقول أنه لو اضطرد في هذا الوهم لما أبقى صفة. حتى السبع الصفات التي يثبتها أولئك فإن فيها اشتراك، فإن فيها اشتراكا لفظيا، فإن فيها اشتراكا لفظيا. من يمثل على صفة أثبتها أولئك من السبع الصفات؟ الحياة. فالمخلوق أيضا له حياة. إذن لنقل ننفي صفة الحياة عن الله لأن المخلوق له حياة، فهم لو أرادوا أن يتتبعوا ويطردوا في هذا الوهم ما أبقوا شيئا. ثم بعد ذلك ماذا سيعبدون؟ يعبدون عدما لا صفات له، نسأل الله السلامة والعافية. فالمقصود يا إخوة أن أسلم الطرق طريقة السلف الصالح، أننا نقول نثبت ما أثبته الله لنفسه. الله جل وعلا أثبت أنه عليم حكيم، هذه الصفات الذاتية. أثبت أنه يجيء مجيئا يليق بجلاله، وجاء ربك هكذا، حتى كان يقول بعض البدع وددت لو حككتها بيدي، يعني يريد أن يعني يحك هذه، ما استطاع أن يؤولها. مثل قوله تعالى فلما كلمه ربه، كذا الآية، أو وكلمه ربه. هم ماذا قالوا هنا؟ قالوا جرحه بالحكمة، لأن الكلم يأتي في اللغة بمعنى الجرح، فلان فيه كلم يعني فيه جرح، هذا يقول به عاقل. ثم لما أتت آية صريحة ماذا؟ نعم، وكلم الله موسى تكليما إلى آخره. نعم، فبعضهم يعني أولها فقال وكلم الله موسى، لكن هذه وكلمه لا يستطيعون عليها إلى آخره. المقصود يا إخوة أن عدم التكلف هو طريقة السلف. ولو سألنا عجوزا من عجائزنا لم تتعلم علم الاعتقاد بتفاصيله، وقلنا ماذا تعتقدين في قول الله جل وعلا وكلمه ربه؟ تعتقدين أن الله جرحه بأظفار الحكمة كما ذكروا؟ ماذا تعتقدين؟ لقالت هذه العجوز الله جل وعلا تكلم مع نبي من أنبيائه وهو موسى، انتهت المسألة. ولهذا بعضهم لما رجع في آخر حياته يعني إلى سبيل الرشد ندم على ما سبق، وقال ها أنا أموت على ما يموت عليه عجائز نيسابور، يعني أنا مثل بقية المسلمين، بقية عوامهم الذين لم يتكلفوا. والله جل وعلا أنزل القرآن على الجميع، أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغه للجميع المتعلم والعامي، فكيف يكون أمر الاعتقاد الذي هو أصل الدخول في الدين أمرا متكلفا فلا تكمل عقيدته حتى يعتقد أن الكلام بمعنى التجريح بأظفار الحكمة ونحو ذلك، وجاء ربك يعني وجاء أمر ربك إلى آخره. هذا كله من التكلفات التي لا يرد على خاطر الإنسان العادي الذي لم يدخل في هذه الفصفصات وهذه الإشكاليات. طيب، إذن قوله اللهم إني أعوذ يعني أستجير برضاك من سخطك، وهذا فيه إثبات الصفتين كما تقدم، وبعفوك من عقوبتك، كذلك إثبات أن لله عفوا وعقوبة، فالله يعفو متى شاء ويعاقب متى شاء جل وعلا. والمراد بالعفو يعني عدم المؤاخذة على الذنب، والعقوبة المؤاخذة على الذنب. وبك منك هذه من الاستعاذة بالله جل وعلا منه، فأنت تستعيذ بالله منه يعني تستعيذ بالله جل وعلا وتستجير به وتعتصم به من أن ينالك ربك بعقاب. قال لا أحصي ثناء عليك، لا أحصي ثناء عليك. ذكر العلماء أنه ينبغي للداعي أن يثني على ربه جل وعلا، إذ الثناء على الله جل وعلا من أسباب قبول الدعاء. ثم قال أنت كما أثنيت على نفسك. والمقطع الأخير اللهم صل على محمد، وهذه جاءت من حديث الحسن بن علي، نعود للحديث السابق، من حديث الحسن ابن علي، لكن اختلف العلماء في إثباتها، فمنهم من أثبتها ومنهم من نفاها. فالمؤلف ذكر ثلاثة مقاطع: المقطع الأول عن الحسن بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، المقطع الثاني عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمقطع الثالث رواية في حديث الحسن بن علي. ثم قالوا على آل محمد، وقد تقدم بيان الآل وهم أتباعه على دينه إذا جاء الإطلاق، وإذا جاءت مع الصحب جعلنا الآل لأقاربه المؤمنين، وجعلنا الصحبة لمن آمن به، من لقيه مؤمنا به ومات على ذلك. قال رحمه الله: ويمسح وجهه بيديه. قبل ذلك نقول أيها الإخوة، سواء ثبتت لفظة اللهم صل على محمد في حديث الحسن أو لم تثبت، فعندنا عمومات في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في ختم الدعاء، وأن الدعاء لا يبلغ مداه ولا يقبل إلا إذا صلى المؤمن على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال رحمه الله: ويمسح وجهه بيديه. المذهب على أن مسح الوجه بعد الدعاء مشروع، واستدلوا على هذا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قد مر معنا في اللقاء الماضي، أنه مسح عليه الصلاة والسلام بيديه على وجهه لما دعا، والحديث قد ذكره ابن حجر في البلوغ وجعله مقبولا ابن حجر رحمه الله تعالى، لكن هذا في غير الصلاة. الحديث الذي ورد في مسح اليدين، في مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، الحديث الذي ورد واختلف العلماء فيه تضعيفا وتصحيحا في غير الصلاة. أما مسح الوجه بعد الدعاء في الصلاة فلا أعرف له حديثا أبدا، لا أعرف له حديثا. ولهذا العلماء مختلفون، منهم من قال يشرع مطلقا مثل ظاهر صنيع المؤلف، قال ويمسح وجهه بيديه وهو يعلم أن هذا الذكر في قنوت في الصلاة. ومنهم من قال لا يشرع مطلقا، لا خارج الصلاة ولا داخل الصلاة، بناء على أن الحديث لم تثبت. ومنهم من فرق فقال داخل الصلاة لا يشرع وخارج الصلاة يشرع، بناء على تحسين حديث ابن حجر الذي ذكره في البلوغ لأنه لم يأتي في صلاة. والتعليق على هذه الأقوال: أما القول بأنه يشرع مطلقا داخل الصلاة وخارجها فهو قول ضعيف، بل ضعيف جدا، لأنه لم يثبت حديث أنه عليه الصلاة والسلام قد مسح وجهه بيديه بعد الدعاء في الصلاة. يبقى معنا هل يمسح بعد الصلاة أم لا، هذا مرده إلى النظر في سند ذلك الحديث ومتنه، فمن حسن الحديث كابن حجر جعله مشروعا، ومن لا فلا. والأقرب والله أعلم أنه لا يشرع لا داخل الصلاة ولا خارجها، وهذا رواية عند أحمد واختار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لأن الأحاديث التي وردت ضعيفة. والبيهقي رحمه الله تعالى لما ذكر الأقوال في هذا أشار إلى أن المسح داخل الصلاة أضعف من القول بالمسح خارج الصلاة، فلهذا قد يقال لا يثرب على من ظن أنه يحسن الحديث فعمله خارج الصلاة. يعني من مسح دعا ورفع يديه ودعا خارج الصلاة ومسح بناء على أنه يحسن الحديث أو يقلد من حسن الحديث فهذا لا يثرب عليه. أما المسح داخل الصلاة فليس له متمسك، ليس له متمسك، ولهذا يثرب على من مسح داخل الصلاة، والله تعالى أعلم. فما جاء خارج الصلاة يقبل التحسين عند بعض العلماء كما تقدم وهو صنيع ابن حجر، وأما داخل الصلاة فلم يرد أصلا. قال رحمه الله: ويكره قنوته في غير الوتر. القنوت إخوة ينقسم إلى أقسام: قنوت داخل، قنوت للنوازل، وهذا قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بما لا دع يعني شكا في ذلك. والقنوت الثاني هو قنوت الوتر، وقد تقدم أن قنوت الوتر قد ثبت عن الصحابة أنهم قنتوا ودعوا في الوتر، وأما عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو محل نزاع كما أسلفت. بقي معنا الثالث وهو الذي سأل عنه السائل قبل قليل، وهو قنوت الفجر، فهو محل النزاع. نعم رفع اليدين قد تقدم الآن يعني ذكره أن رفع اليدين في قنوت النوازل ثابت عن صلى الله، ورفع اليدين في قنوت الوتر ثابت عن الصحابة، القنوت يعني رفعوا أيديهم وقنتوا ودعوا. يبقى معنا القنوت في الفجر، فمنهم من قال لا يشرع القنوت في صلاة الفجر، وهذا مذهب الحنابلة كما صرح به المؤلف، قال ويكره قنوته في غير الوتر إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة، فهو أثبت القنوت في الوتر وأثبت القنوت في النوازل وكره القنوت في غيرهما يعني في الفجر، إلا إذا قنت في الفجر على أن يكون نازلة، لكن المقصود دوام القنوت في الفجر كما هو مذهب الشافعية رحمه الله. إذن الحنابلة وكذلك الحنفية على عدم مشروعية القنوت في الفجر. ما دليلكم؟ قالوا أنس رضي الله عنه الذي روى قنوت النبي عليه الصلاة والسلام شهرا قال قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا ثم ترك القنوت. نعم. ثم ترك القنوت، فهذا ظاهر على أنه عليه الصلاة والسلام لم يستدم القنوت حتى مات وإنما تركه. إذن هذا القنوت إما أن يقال إنه قنوت نوازل وهذا هو الأليق، وإما أن يقال إنه قنوت فجر لكنه قد نسخ لأنه قال ثم ترك القنوت. كذلك من الأدلة أن يقال ما صنيع الخلفاء الراشدين؟ هل داوموا على القنوت في صلاة الفجر؟ لا، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم قد داوم على قنوت الفجر حتى لقي ربه كما في بعض الروايات لفعله الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم. القول الثاني وهو قول الشافعية رحمه الله تعالى وهو قول عند المالكية رحمه الله، وهو أنه يشرع للمصلي صلاة الفجر أن يقنت وإن لم يكن لنازلة هكذا مطلقا من غير سبب، والدليل على ذلك ما تقدم من دعائه من قنوته عليه الصلاة والسلام على رعل وذكوان، جاء في بعض الروايات أنه دعا حتى لقي ربه، يعني استمر في هذا القنوت حتى لقي ربه تبارك وتعالى. وقالوا حديث أنس المتقدم أنه ترك القنوت ضعيف، قد ضعفه ابن التركماني وضعفه أيضا ابن الجوزي، فبقي معنى أنه قنت عليه الصلاة والسلام، فحينئذ نبقى على قنوته لأن زيادة ترك القنوت لا تثبت هكذا قالوا. فهي إذن المسألة مسألة خلاف بين أهل العلم، والأقرب والله أعلم أن القنوت في الفجر ليس على الدوام، وإنما قنت عليه الصلاة والسلام لنازلة نزلت بأهل الإسلام فقنت في صلاة الفجر شهرا، وليس المقصود أنه قنت حتى لقي ربه. لكن مع ذلك يا إخوة لو أن المأموم سمع إمامه يقنت وكان الإمام شافعيا أو مالكيا وكان المأموم حنفيا أو حنبليا فإننا نقول مقتضى متابعة الإمام أن نعم يرفع يديه ويؤمن على دعاء إمامه في نفسه، وهذا هو أدعى للألفة وللمحبة. بل قد تقدم في درس مضى أنه لو قدم الحنفي أو الحنبلي على جماعة شافعية وقد اعتادوا هذا القنوت وخشي أن يحصل ما يحصل من نزاع أو ما يحصل في الصدور من إيغار ونحو ذلك لو لم يدعو فإنه يقنت، فإن السنة تترك لمصلحة تأليف القلوب، وقد ذكر نظائر لذلك. قال رحمه الله إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون. إذن المؤلف رحمه الله الآن استثنى الوتر واستثنى النازلة فإنه يقنت فيهما. النازلة ما هي؟ النازلة هي الأمر الشديد الذي ينزل بالمسلمين، مثل أن ينزل بهم مثلا صاعقة أو ينزل بهم زلزال أو نحو ذلك وتضرر المسلمون أو مجاعة، أو ينزل بهم حرب فهذه الحرب تؤذي أهل الإسلام يقتل المسلمون، فإن هذه النازلة سبب لقنوت بقية المسلمين. وهذا أيها الفضلاء في دلالة على لحمة أهل الإسلام وأنهم كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقنوت النوازل ثابت من فعله عليه الصلاة والسلام ومن فعل الخلفاء الراشدين ومن جاء بعدهم إلى يومنا. ولهذا ذهب جماهير الإسلام وجماهير الفقهاء إلى إثبات هذه السنة، أنه إذا نزلت نازلة بأهل الإسلام فإنه يشرع لنا أن نقنت. وإنما خلافهم هل يرتبط ذلك بإذن ولي الأمر أم رده إلى حصول النازلة فحسب، على خلاف بين أهل العلم. من أدلة ذلك، أدلة قنوت النوازل، ما ثبت في البخاري وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت شهرا يدعو على أحياء من العرب قتلوا جماعة من قراء الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، فمكث عليه الصلاة والسلام شهرا يدعو على أولئك. ذلكم أنه لما أرسل مجموعة من القراء بلغوا 70 قارئا حتى يعلموا الناس أمور دينهم. والمقصود بالقارئ هنا ليس كما يظن البعض أنهم فقط حفاظ للقرآن، لا، بل القارئ هنا القارئ الحافظ والفقيه، يعني يحفظ القرآن وهو يتفقه ما فيه، يعرف معانيه وأحكامه ويستنبط منه. فأرسلهم ليقوم بتعليم الناس، فحصل ما حصل من الخداع والمكر. فلما قتلوا فالنبي عليه الصلاة والسلام قد تألم لذلك ألما شديدا ومكث شهرا كاملا يدعو على أولئك القتلة. طيب، هناك من أهل العلم من قال إن قنوت النوازل لا يشرع، وقالوا ما جاء من أنه دعا على رعل وذكوان وأنه دعا على قتلة الصحابة وإلى آخره، هذا كله قالوا من قنوت الفجر وليس من قنوت النوازل. قالوا هذا قنوت فجر وليس قنوت نوازل. والصواب أن هذا القنوت قنوت نوازل، ولهذا الصحابة رضي الله عنهم قنتوا في نوازلهم. ففي حروب المرتدين قنت أبو بكر ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك عمر رضي الله عنه قنت قنوتا مشهورا معروفا بين العلماء والفقهاء عندما قاتل النصارى، فإنه قنت قنوتا معروفا. وكذلك علي وكذلك عثمان رضي الله عن الجميع، علي في معركة صفين قنت في تلك الليالي قنت على الخوارج، وكذلك ثبت أن عثمان قنت أيضا في بعض النوازل. فلا شك أن قنوت النوازل ثابت ولا نجعله في قنوت الفجر، بل قنوت الفجر هو من قنوت النوازل كما تقدم. هل قنوت النوازل يلزم أحيانا أو يلزم دائما أو هو سنة دائما، أو يعني هل تأتي مرحلة يقال فيها بالوجوب؟ أجمع الفقهاء على أن قنوت النوازل ليس واجبا، حكمه عدم الوجوب. قوله غير الطاعون، الحنابلة رحمهم الله يستثنون الطاعون، يعني لو نزل بالمسلمين أي شديدة أو نازلة غير الطاعون يقنتون، إلا إذا نزل بهم الطاعون فإنهم لا يقنتون. والطاعون مرض معدي شديد، وهذا المرض يفتك بالناس ويقتلهم جماعات وأفرادا. وهذا المرض قد حصل في زمن الصحابة رضي الله عنهم، في زمن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان يموت، ربما مات الابن وأبوه فلم يعرف من المتقدم والمتأخر، وهي المسألة المعروفة عند الفقهاء بالغرقى والهدمة، فهل يورث الابن من أبيه أو لا يورث، أو لا يورثه، أو يورث الأب من ابنه أو لا يورثه، على خلاف بين العلماء. وهنا يذكر العلماء ما حصل لابن علي وأمه رضي الله عنهم، أنهم لما جاء النائح التقى النائحان في الطريق ولا يدرى هل مات ابن علي رضي الله عنه هو الأول أو أمه، يعني أم ذلك الفتى. المقصود يا إخوة أن الطاعون يقتل ويفتك في الناس فتكا جماعيا، وقال المتقدمون بأنه يصيب البطن عادة، يصيب البطن. طيب، لماذا استثنى علماء الحنابلة الطاعون وقالوا إنه لا يقنت له؟ قالوا لما جاء في ذلك من الآثار، فإنه لما وقع طاعون عمواس في الشام في زمن عمر ومات بسببه عدد من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، فإن عمر لم يقنت رضي الله عنه، فإن عمر لم يقنت، فقالوا إذن أي نازلة يكنة لها إلا الطاعون. كذلك الطاعون شهادة كما جاء في الحديث الصحيح، فإن من مات بالطاعون فإنه شهيد. فقالوا كيف نسأل الله أن يرفع ما هو سبب للشهادة؟ يعني الآن الطاعون سبب للشهادة، فكيف ندعو الله أن يرفع هذا السبب؟ فهذا نوع من التناقض. فقالوا لا يقنة في الطاعون، هذا هو القول الأول في المسألة وهو قول الحنابلة. وذهب بعض العلماء إلى أن القنوت في الطاعون مشروع كبقية النوازل لعموم النصوص. وهذه المسألة يعني محل تأمل، لأن عمر رضي الله عنه لم يقنت كما تقدم، مع أنه قد فقد بعض الصحابة الذين كانوا في قرب منه كأبي عبيدة رضي الله عنه، فإنه كان على رأس جيش أهل الإسلام في الشام، ومع هذا لم يقنت عمر رضي الله عنه. لكن قد يقال هذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه، وهذا الاجتهاد لا يقوى على أن يرفع عمومات النصوص التي جاءت في مشروعية القنوت، والله تعالى أعلم. طيب، إذا أصاب الناس مصائب كونية مثل الزلازل، براكين، فيضانات، مثلا انزلاقات أرضية، تسونامي، هل إذا أصابهم مثل هذه البلايا والرزايا والمصائب الكبيرة هل يشرع لهم أن يقنتوا أم لا؟ من العلماء من قال هذه تقاس على الطاعون، فكما أنه لم يقنت عمر في الطاعون فلا نقنت في هذه. ومنهم من قال بل تدخل في عموم النوازل، فيقنت المسلمون لبعضهم إذا حصلت مثل هذه الفتن والنوازل، لا سيما إذا كانت آثارها مستمرة. إذن العلماء متفقون على قنوت النوازل في الجملة، واختلفوا في الطاعون وما يقاس عليه، فالحنابلة على عدم القنوت. قال رحمه الله: فيقنت الإمام في الفرائض. يقنت الإمام في الفرائض يعني في الصلوات الخمس، الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، يقنت الإمام فيها. هل المقصود بالإمام هنا إمام الصلوات أو الإمام الأعظم؟ نعم، الحنابلة يرون أنه إنما يقنت الإمام الأعظم، أو يأذن للناس بأن يقنتوا. أما إذا لم يقنت هو ولم يأذن للناس بأن يقنتوا فإنهم لا يقنتون. والدليل على ذلك قالوا النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت بالمسلمين نازلة القراء، فكان هو عليه الصلاة والسلام إمامهم الأعظم، فقنت الناس بقنوته. وعلى هذا إذا لم يقنت الإمام الأعظم فلا قنوت. وقد استدل بفعل عمر، فإن عمر لما لم يقنت في الطاعون ما قنت عامة الصحابة، وكان إمامهم الأعظم. وبعض العلماء ذهب إلى أن الإمام الأعظم وكذلك إمام الصلوات يقنت دون المنفرد، يعني الإمام الأعظم يقنت وإمام الصلوات يقنت، لكن المنفرد لا يقنت. هناك رواية ثالثة عند أحمد أن الذي يقنت هو، أو أن الجميع يقنتون، سواء كان إماما أو كان منفردا أو كان إمام المسلمين الأعظم. وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لعموم صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذه السنة، سنة القنوت، حصلت في إحدى الصلوات التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصليه مثلها، أن نصليها كصلاته، أن نصليها مثله كصلاته. ولعل هذا هو الأقرب، وهو أن نقول للناس اقنتوا سواء كنتم جماعات أو فرادى، سواء كانت الإمام الأعظم أم لا. إلا إذا ترتب على هذا القنوت فتنة، كأن تكون تلك النازلة محل نزاع أصلا بين الناس، منهم من يراها نازلة ومنهم من لا يراها نازلة، أو كان في القنوت ضرر على من قنت، فنقول حينئذ لا يقنت. أولا لأن رأي الإمام يرفع النزاع، ثانيا حتى يرفع ويدفع الضرر عن نفسه. قال رحمه الله: في الفرائض. في الفرائض الألف واللام تدل على العموم، يعني في كل الفرائض وفي جميع الفرائض، فيشرع أن يقنت في كل الفرائض. وقد ثبت في صحيح البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الفجر وفي الظهر وفي المغرب وفي العشاء، وبقي معنا ماذا الآن؟ العصر. العصر جاءت في حديث آخر عند الإمام أحمد في مسنده أنه قد قنت عليه الصلاة والسلام في العصر، فهذا فيه دلالة على القنوت في الصلاة في الصلوات الخمس كلها، ليس كما يتوهم البعض أنها في الجهرية فقط أو أنها في الفجر فقط، لا، بل تكون في الصلوات الخمس كلها. أربع منها ثبتت في الصحيح، وفي مسند أحمد ثبتت الصلاة الخامسة وهي صلاة العصر. طيب ما رأيكم، هل ندخل الجمعة معها ونقول أيضا تقنتون في صلاة الجمعة؟ منهم من قال بذلك، قال لأن الجمعة بدل عن الظهر كما أسلفنا سابقا، ومنهم من منع وقال لا يشرع القنوت في صلاة الجمعة، لأن بعض الصحابة رضي الله عنهم جميعا قد منع ذلك، وقالوا يكتفى بخطبة الجمعة عن القنوت، فإنه سيخطب بالناس وسيدعو بهم، ولعل هذا هو الأقرب. طيب، هل النبي صلى الله عليه وسلم دعا وقنت في هذه الصلوات على حد سواء، أو كان قنوته في بعض الصلوات أكثر من بعض؟ ما رأيكم؟ كان قنوته في بعض الصلوات أكثر من بعض، فقنوته في صلاة الفجر أكثر من غيرها من الصلوات، ولذلك يشرع لنا أن نجعل قنوتنا في صلاة الفجر أكثر من غيرها من الصلوات. ولعلنا نقف عند هذا الحد. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.